يعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير الشاذة، يعرف هذه الأمور، هذا لابد منه، لابد للإنسان يتعلم. ما هو إذا صار يعرف الحروف ويتهجأ يأخذ الكتاب ويقرأ، ولا خلص الكتاب صار عالم. كتاب واحد يخليك عالم، أنت ما درست اللغة، ما درست النحو، ما درست الأصول، ما درست القواعد الفقهية، ما درست التفسير، ما درست شروح الحديث، ما درست كلام العلماء. العلم ما هو سهل، يبي وقت ويبي رجال، ما هو سهل انك تنتج نسبه من العلم او كتاب تقراه تظن انك صرت عالم. هذا ما يجوز، هذا يضر الامه، يضر الانسان في نفسه ويضر الامه جميعا، وينشا جيل يتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذا في الحديث، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن رحمته أوسع لهم، أو كما جاء. هذا معناه ان الله لو حاسب العباد على ذنوبهم وسيئاتهم وحاسبهم على حسناتهم، وش تساوي حسناتهم بالنسبه للسيئات؟ ها؟ لا شيء. لو حاسبك على اعمالك السيئه كلها واحصاها عليك وحاسبك على حسناتك، ما قابلت حسنات السيئة، ولكن الله يعفو. أيضا لو حاسبك على نعمه، وهذه انتبهوا له، لو حاسبك على نعمه التي أنعمها عليك